موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها زكاة الركاز. ما هو الركاز؟ الركاز هو ما وجد من دفاء الجاهلية، يعني قبل الإسلام، ذهبا كان أو فضة أو غيرهما، مما عليه علامة الكفر، فيجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له الحول ولا النصاب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، وهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، ولا يشترط أن يكون من مال معين، يعني فسواء كان هذا يعني من الذهب أو الفضة أو غيره من أي نوع من يعني هذه الأموال التي هي من دفن الجاهلية. ويعرف كونه من دفن الجاهلية بوجود علامات الكفر عليه، بوجود علامات الكفر على هذا الشيء، ككتابة أسمائهم مثلا، بعض الأموال أو الذهب أو نحو ذلك نجد عليها رسومات تقول إن دي من الزمن الفلاني، أو أسماء بعض الأشخاص الذين كانوا يحكمون، أو نقش صورهم ونحو ذلك من العلامات. الحمد لله رب العالمين.